مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم أبطال، الشريط الثاني من سلسلة تحية وطن. أبطال هي أفراح الصمود وأغاني الانتصار، هي ألحان الصعود في زمن الانكسار، يصنعها كل عاشق، ينسجها كل مخلص في كل أرجاء المعمور. يلي رفعت راية الأوطان بالعالي، بذلت في سبيل المال والغالي، يلي صرعت للمجد للسروح والبنيان، يلي رفعت

الباري نبطاؤه سنظل بدربك أحرار يا سر القلب وهل يدري إلا لو الشاق الأسرار معتقلوا أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بدربها لا تسألوني من معي ولتسألوا الغضب الملف يا مدفعي لا تسألوني من معي ولتسألوا الغضب الملف يا مدفعي الشعب الشعب ثوار معي الشعب كل الشعب ثوار معي فاري أنا وجذور أفكاري مدن ظمآنة في ظهر سجاني فدائي أنا وجذور أفكاري مدن ظمآنة في ظهر سجاني فدائي أنا وإعصار يضج بصحوة كبرى ويسخر بالقلاع تشاد من جوعي وأحزاني والبرع مل والثاب والجذر فدائي ورأسي فوق عرف الشمس فدائي الجنى والبرع مل والثاب والجذر فدائي ورأسي فوق عرف الشمس لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لن يركع لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لن يرتع لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لن يرتع سأزرعه على زنزانة قمرا يا سين هذا يومك المختار فالشمس من صفو السماء تغار كنت الهلال سجين جسم هامد واليوم تم البدر والأنوار No!

منبر الصلاح، من يغيث منبر الصلاح. إنها المغامرة، إنها المغامرة، قطع الماء عن الحي المبارك، أحرق الزيتون في عيوننا المصابرة، ملأوا السجون بالآلاف من أبطالنا، سارقوا الأعياد من أطفالنا. لكنما الأرواح للحق تهون، لكنما الأرواح للحق تهون. إنما لله أيام شداد قاهرة، آن أن تعود، آن أن تعود. للدار طيورها المهاجرة، آن أن تعود، آن أن تعود. لوجه القدس ضحكة مسافرة، آن أن تعود، آن أن تعود. للدار طيورها المهاجرة، آن أن تعود، آن أن تعود. لوجه القدس ضحكة مسافرة، آن أن يلتقي الأحباب، آن أن يلتقي الأحباب في الصلاة. ها هي انتفاضة الشعب تموت، الله أكبر، الله أكبر. ها هي انتفاضة الشعب تموت، الله أكبر، الله أكبر. كالبركان تقذف الشواظ، بسم الله في وجه الجبال، فيد يمنى تقاوم، ويد لتزرع الريحان، وقوافل من الأبرار كانت هاهنا، وصعب وخالد وجعفر شهداء عانقوا بلادهم. إنها النجوم تمشي في دياجير الظلام، فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم، فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم. وأسرجوا بمسر أحمد، ستقرع الطبول، ستقرع الطبول، ستقرع الطبول. فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم، فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم. وأسرجوا الخيول كل قرية بمسر أحمد، ستقرع الطبول، ستقرع الطبول، ستقرع الطبول.